الامام ولا يضركم على الاطلاق فعل من فعل ولا ترك من ترك. ايضا اثبتوا على الايمان بالله جل وعلا ولا تتأثروا الا برسول الله. تجدوني الشيخ فلان بيقول لا ما هو قدوة. الشيخ فلان عمل ما هو قدوة. العالم الفلاني ما هو قدوة. الرجل المسؤول الكبير ما هو قدوة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. القدوة هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما دون ذلك لا حتى لا تفتن. ربما تقول اني اقتربت من الشيء ورأيته على كذا واقتربت من كذا ورأيته على كذا لا يهمنك ذلك. المهم كن انت فستسأل عن نفسك فقط ولا تذر وازرة وزر اخرى. وليس للانسان الا ما سعى. النصيحة الثانية تجنبوا اهل البدع اللهم الا بالنصح. اذن منه اي عليكم بالنصح ان لم يجدي فاجتنبوا هؤلاء فإن ضررهم يأتي بالعدوى. قال عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله وإن الصحيح لا يستفيد من المريض شيئا بل إن المريض هو الذي يعدي الصحيح. ولا تجلس إلى أهل التنايا فإن خلائق السفهاء تعني. كل شوية في الإذاعة القرآن الكريم كل شوية في المول الفلان في الحفلة الفلانية تكرهوا النبي ما تحبوش النبي مش عايزين يحتفلوا بالنبي يقولون كذا. يا عاد تحرك عواطف مين؟ يقول لك احنا بنضحك على البسطاء والرعاع والسنة. يعني انت بتحب النبي ومش بتحب النبي؟ ده انت يا مجرم بتروح في الموالد في البدع تستخبى مع الثوابت وتقول دي اختي في الله تلاقيها جايه من محافظه معينه وانت جاي من محافظه وينام معاها طول الليل واختي في الله انت بتحب ايه؟ يقول لك احنا اهل الباطل بتوع الاطفال. شو وبعدين تعالي الولي بتاعنا جوه تدخل للولي تاني ماسك الشيشه. ايوه اي ولي هذا ولي شيطان. في الوضوء ما يعرف مواخذ الوضوء. في الصلاه ولا يصلي في جماعه. في الجمعه لا تراه في جمعه على الاطلاق لكن الوحي بينزل الشيخ بيت والله في المنصوره في الجامعات في اعظم الجامعات ولا في مناظرة مع صوته. دخل الشيخ لما دهست بالامر لنبص اصفر يا جماعة افزاع. امالنا شبهوني لحظات قالوا في ايه هم مفتوح قدامي روني مياه سهولي في ايه عن سيدنا النبي دخل الوقت معه بكر وجماعة دخل ابراهيم الدسوق وسيل بلا وجه فيه بصع الناس بقى تعال سيدنا النبي تعال سيدنا تعال فيه. الله العظيم الشيخ حدي بس حاضر انا راسر على يروح. شوف اللي جاهي. الشيخ دخل في بتاع حطوله مرتبة انا معلش. ورموه نام ليه مش هيكمل. قالوا لا في وحي. في وحي. وحي ايه? قالوا وفخط الوقت مع السيدة زينب بتبلي. تعال. بعد ما خلص. بقول لك ايه? انا مش عايز اعمل فيك وانتم اعمل فيه. اعمل ايتيني بمن شئت. فجيت في جمعة بعدها بشهرين كده كان زوري تعب. أنا شوف حكمنا عليه حكمنا عليه. قمت جاي في الجمعة اللي بعدها قلت ما تشغلوش الميكروفونات أنا هجيب اللي في الشارع إن شاء الله. اللي بيحصل يا جماعة فاجتنبوا هؤلاء. أيضا ثاني رافضي قاعد أدرسه الحمد لله لما أعلنت بدأ الإخوة بالمحاضرات يسجلوني بس أنا عايز تثبت بضمير. شكرا واحد هو الكاتب النشيعي. لا تثبت يا اخي بدين وعلم تثبت. وانا مش هنتفرع. ثبت. لان الشيعة بيلعبوا بثلاث صور في مصر. طبعا في ثلاث طرق صوفية مشهورة جدا في مصر عملت اندماج مع الشيعة الحين. بس عيالهم واحدة ثلاثهم واحدة الى اخر. خلاص. الاسلوب اللي بيعملوه في القاهرة وبعض المحافظات واحد من اثنين. الاولاني تراه لا يطعن في النبي ولا يطعن في علي ولا يطعن في ابي بكر ولا في عمر ولكن يطعن في عمر بن العاص في عمرو بن العاص. يطعن في ابي هريره شو مش مخلفاء راشدين. يطعن في ابي هريره. يتطاول على المفسرين وعلى ائمه في السنه. خلوا بالكم من دول جدا. لك انا معاك اهو انا عصبنا انا من اهل السنه كذاب الاشد احفظوا الصورة دي. الصورة الثانية، بعدهم دخل الوسائل الاعلامية بوب جرائد الحين والبرامج لا يتكلمون الا في الفتن التي حدثت بين الصحابة عشان يشككوا نفس الصحابة وسلسلة الصحابة. ده كانوا اخذ الصحابة ثبت ثم كانوا اعوذ بالله يا اخي. ده كيف المدخل الثاني ركزوا فيه جدا، مش عايز اذكر اسماء، منهم ناس رموز في الاعلام الحين سواء المقروء او المرئي. الصورة الثالثة اتبعهم بقى اللي في الاماكن تجد سمت سمت اهل السنة ابدا لا يفضح لا فينا ولا اي حاجة، بس يجي على اهل السنة الناس اللي هم حذرين قوي لفلان شيعي اللي بيحاربوا الشيعة. فلان شيعي ليه؟ عشان يشغلك عن نفسك. فلان شيعي تبدأ انت تشغل بفلان، ولما يقول لك ده هو اللي شيعي تقول ازاي ده هو اللي يتحضر من الشيعة، ده يقول فلان شيعي، وخاصة بيكونوا من البسطاء يعني من الموظفين من المدرسين من اللي هم مش يعني المدرسين كبار والاعلام، لازم اللي ثقافتهم على دون شوي. فانتبهوا انتبهوا، واشهد الله واشهد الله لاقفن له ولجميع هؤلاء وللاحمديه وللباقيه ولهؤلاء، وان سال الدم على الارض من اقصاها الى اقصاها مني انا معهم بالحكمه والموعظه الحسنه، وساصبر لتطهير ارضنا وبلدنا من هؤلاء الامجاد. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.